روح وريحان وطيب ما شمه إلا الذي أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيا للسلا هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أخواني وأخواتي، بادئ ذي بدء أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. أخواني وأخواتي، لقد أشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمة الحياة والأحياء كما تشرق الشمس في كبد السماء، فملأ الحياة بأشعة النور، ومحى منها سدف الديجور، ومد عليها رواق الهداية، وقشع عنها غشاوة الغواية. لقد تلألأت الأنوار الساطعات، وانجلت الظلمات الحالكات، بما كان يفتر عنه ثقر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلمات مضيئات. وما كان الذي تشع به كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علما عميما، وما كان الذي ينساب من شفتيه إلا تربية وتعليما. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته إلا معلما حكيما ومربيا عظيما، كان معلما ومربيا بالأقوال، وكان كذلك بالأفعال، وكان كذلك بالحركات، وكان كذلك بالسكنات، وكان كذلك في العبادات والمعاملات. كل حياته، كل حركاته وسكناته، بما في ذلك شرابه والطعام ولباسه والمنام، كلها كانت تربية وتعليما وتوجيها وتقويما. غير أن أظهر مظاهر تعليمه هي تعليمه القرآن العظيم والحديث النبوي الكريم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى القرآن من جبريل ثم يلقيه، ويتعلمه من جبريل ثم يعلمه، وكان يتلقى الحديث وحيا بالمعنى ثم يصوغ له من عنده المبنى فينشئه ويحكمه ثم يقرئه ويعلمه. فكل القرآن العظيم تلقي من لسانه، وكل الحديث الكريم صيغ ببيانه، فهو عليه الصلاة والسلام المصدر البشري الأول لأعظم مصدرين القرآن والسنة، وهو المعلم العظيم الأنبل لهذين الوحيين. وبهذا أخبر رب العالمين، فقد ذكر في محكم كتابه العظيم على أن الوظيفة العظمى للرسول الكريم هي التربية والتعليم، فقال رب العالمين ممتنا على المؤمنين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لاحظ، قال يزكيهم وهذه هي التربية، وقال ويعلمهم وهذه هي التوعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه مبينا محتوى دعوته وحقيقة رسالته، قال: إنما بعثت معلما. هو معلم عليه الصلاة والسلام، قال عن نفسه: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. معلم وميسر يقابلها المعنت والمتعنت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معلما وميسرا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم التعليم والدعوة إلى الله منذ اللحظة الأولى التي تلقى فيها العلم والوحي عن الله تبارك وتعالى، وكان أول من تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم هو من بادر إلى الإسلام، وهم زوجه خديجة ومولاه زيد وابن عمه علي وصديقه أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إليهم فرادى ويعلمهم آحادا، وبعد ذلك ولما تزايد جمع أتباعه وتصاعد عددهم تحول التعليم الفردي إلى التعليم الجماعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بأصحابه الذين تكاثروا، كان يجتمع بهم سرا في دار الأرقم بن الأرقم قريبا من بيت الله المحرم، حيث انعقدت أولى حلقات التربية والتعليم على يد المعلم الكريم والمربي العظيم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم لما أنزل الله عز وجل قوله في كتابه المبين وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعوة الجهرية، فخرج بذلك من التعليم السري إلى التعليم الجهري، ودعا إلى أول اجتماع عام وأعلن من خلاله الدعوة إلى الإسلام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي ذلك كتب التاريخ، صعد على جبل الصفا عند بيت الله المحرم، ثم راح ينادي قريشا بطنا بطنا ويقول: يا بني فهر، يا بني عدي، لبطون قريش حتى اجتمعوا إليه. فجعل الرجل الذي سمع هذا النداء إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، يعني ماذا عنده. وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم توافدهم حتى إذا رأى التئامهم توجه إليهم بأول بيان يعلن ويذاع، وقال بعد أن استرعى الأسماع للسماع: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ فقالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. ففجرها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ومنذ ذلك اليوم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث في مكة دعوته وينشر فيها رسالته، وهو عليه الصلاة والسلام يرشد ويعلم ويحتمل ما يلقاه من أذى. ثم تجاوز بعد ذلك عليه الصلاة والسلام في الدعوة أهل مكة المقيمين فيها إلى غيرها من الوافدين إليها، وخصوصا اجتماع القبائل في مواسم الحج. روى أحمد عن ربيعة بن عباد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول ويدعو الناس: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وروى الطبراني عن مدرك قال: حججت مع أبي فلما نزلنا منى إذا بجماعة اجتمعوا حول رجل، فقلت لأبي: ما هذه الجماعة؟ قال: هذا الصابئ. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويحدثهم ويقول لهم: يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بنشر دعوته ورسالته خارج محل إقامته. فأول ما ذهب إلى الطائف لأنهم أخواله، ذهب إليها لنشر الدعوة بها، لكنه لم يجد قبولا عند أهلها. أخرج الطبراني عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ماشيا على قدميه يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه. ثم بعد ذلك كلف النبي صلى الله عليه وسلم من اختاره من صحابته بنشر الدعوة خارج مكان إقامته. يروي ذلك ابن أبي عاصم عن الأحنف قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ أخذ رجل من بني ليث بيدي فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: أتذكر إذ بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومك فجعلت أعرض عليهم الإسلام وأدعوهم إليه، فقلت أنت: إنك لتدعون إلى خير وتأمر به وإنه ليدعو إلى الخير. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اغفر للأحنف. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خالد بن الوليد ثم علي بن أبي طالب، حيث أسلمت على يده همدان جميعا. فكتب علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامهم، فخر ساجدا فرحا، ثم رفع رأسه وقال: السلام على همدان، السلام على همدان. وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة، فلم يزل يدعو ويهدي إلى الله على يديه، حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناس لا محالة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعلم المتجاورون بعضهم بعضا، فمن يعلم يعلم من لا يعلم. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم، وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون. الحديث عن أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وتبليغ رسالته للناس حديث ذو شجون، نكمله غدا بإذن الله. إلى ذلك من حين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شدى ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزع، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب ضاره.